فالشاهد من الحديث إن الله كلم أباك كفاحا في إثبات الكلام لله عز وجل، وأن الله كلم والد جابر عبد الله بن الحرام كفاحا بحرف وصوت وسمعه عبد الله بن الحرام، وهو الرد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة من أهل البدع الذين أنكروا كلام الله عز وجل. فالجهمية أنكروا كلام وقالوا أن الكلام هذا لا يتكلم، لا يصف الله بالكلام، وما ورد في النصوص من إضافة الكلام إلا فهو صفات لخلقه، إضافة المخلوق إلى خالقه في التشريع. وكذلك المعتزلة أنكروا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات ومنها الكلام، لكن ما أثبتوا الكلام على وجه، قالوا الكلام معنى قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت. هذا في الرد عليه. فالله تعالى كلم جابر والد جابر عبد الله بن حرام كفاحا من دون واسطه بحرف وصوت، فرد فهو رد على الشاعره الذي يقول ان الكلام لا يسمع وليس بحرف ولا صوت. هذا من افضل البعض. وفي هذا التحذير من اهل البدع الذين ينكرون ما دلت عليه هذه النصوص. هذا مقصود المؤلف، مقصود المؤلف ان يحذر اهل البدع الاشاعره والمعتزله والجهميه الذين انكروا كلام الله عز وجل. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، إلا من أحياه الله بالعلم. رواه ابن ماجه عن أبي أمامة مرفوعا، ورواه ابن حبان في صحيحه، ورواه ابن بطة في الكبرى من عدة طرق، عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود. عن سعد بن أبي وقاص النسخة هذه سعد بن قيس. وابن مسعود وأبي أمامة والضحاك بن قيس والمقداد بن الأسود وعبد الله بن عمرو بن العاص، ورواه الآجري وأيضا في الشريعة مرفوعا من طريق أبي هريرة وأبي أمامة ومعقل بن يسار وأبي موسى وأنس وأبي مزيد الأنصاري، وأصل الحديث في صحيح مسلم بدون زيادة إلا من أحياه الله بالعلم. نعم، الحديث ثابت في صحيح مسلم كما قال المحشي بدون الجملة الأخيرة. يكون ستكون بعد فتنة يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وفي بعضها يبيع دينه بعرض من الدنيا ولا حول ولا قوة، وفيه التحذير من الفتن والبعد عن أسبابها ومواقعها، وأن الإنسان قد يفتن في دينه والعياذ بالله، فتن الحروب وفتن الشهوات وفتن الشبهات، ومن كذا أعظمها فتنة المسيح الدجال في آخر الزمان، الرجل الذي يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح وأنه رجل صالح أولا، ثم يدعي النبوة ويدعي أنه نبي، ثم يدعي الربوبية ويقول أنا ربكم والعياذ بالله، ويفتن كثير من الناس يفتنون به، وبعض الناس يعلم كذبة لكنه يفتن والعياذ بالله. ولهذا جاء في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعد خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أو خلق أعظم من فتنة من الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا شرع الله لنا في كل صلاة في آخر التشهد أن نستعيذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. هذه الفتن التي تكون في آخر الزمان وعند اشتداد الفتن ينبغي الإنسان أن يحذر من أسبابها. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وفي اللفظ الآخر يبيع دينه بعرض من الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك فتن الشبهات التي تحصل للجهمية والمعتزلة ضلالهم، والجهمية والمعتزلة والإسلام ضلالهم بالشبهات والعياذ بالله، اشتبه عليهم الأمر فانحرفوا، خالفوا النصوص وخالفوا أهل السنة والجماعة وخالفوا الصحابة والتابعين. فالواجب على المسلم وعلى طالب العلم أن يحذر من الفتن وأسبابها. نعم.